على خير بارك الله، نعم سؤال أخير بارك الله فيكم، نعم جزاكم الله خير. وإياك. الأخير ولا الأخير؟ الأخير إن شاء الله، نعم الله على خير. لمسنا من بعض من يميع، من بعض من يميع يميع الشخصية السنية، أي نعم، أنه يأتي بقاعدة كثيرا ما جعلت طلاب العلم ضحايا للأفكار الهدامة والعواطف الخطافة، وهو أنهم يستمعون إلى جميع الوعاظ والمدرسين والعلماء على اختلاف مشاربهم تحت قاعدة نستمع إليهم كلهم ثم نغربل، فما مدى صحة هذا الكلام؟ طبعا أنا حديثي عن أمثالنا ممن هم دون طلبة العلم، جزاكم الله خيرا. حديثك عن طلبة العلم أو دونهم؟ طبعا أو دونهم. أنا جوابي على هذا بإيجاز، إذا كانوا يعتقدون في أنفسهم أن الغربال تحت أيديهم فليفعلوا. جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. وإياكم. لماذا أعدموني؟ ما هو عم يحكي عنها. أي نعم. ولذلك الإخوان اللي كانوا منهم عادوا. عادوا. شيخنا أنا قلت أنا هذه الأيام عم بقرأ في الظلال. سبحان الله. فيه لفافات يا شيخنا في القضايا المنهجية اللي احنا بندمر حولها. أي نعم. حقيقة شيء عظيم جدا. ما شاء الله. أي والله. رحمه الله. أي والله رحمه الله.